وتغشيها وتغطيها هلة غبرة الهمة غبرة الحقارة غبرة المعصية نتيجة لعنة الله له وخروجي من الجنان وهو بعد لم يدخل إليها قط. هذه حال المؤمنين وجوه ضاحكة وجوه مستبشرة وجوه مسفرة وتلك حالة الكافرين وجوه عليها غبرة ترهقها قدرة. يقول ربنا أولئك هم الفجرة الكفرة الفجرة أولئك هؤلاء الذين علاهم الغبار علاهم الذل والهوان علتهم اللعنة وأصيبوا بحالها وبأمارتها وبسيماها وعلامتها. هؤلاء من يقول الله عنهم هم الكفرة الفجرة كفروا بقلوبهم وفجروا بحواسهم فجرت منهم الأركان فجروا باللسان فجروا باليد فجروا بالرجل وأضمروا بالقلب الكفر فهم جمعوا بين الكفر قولا وعملا. قلوبهم لم توحد الله ولم تعترف له بوحدانية ولا قدرة وجوارح وأركان عصت الله لم يسجد جبينها لله يوما ولم تقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكان هؤلاء الفجار في أعمالهم هؤلاء الكفار في عقائدهم وقلوبهم كانت لعنة الغبار لعنة الغبرة لعنة القترة قد عمتهم وكانت لهم شعارا وكانت لهم أمارة وكانت لهم علامة. اللهم اجعلنا ممن يأتي يوم القيامة وهو ضاحك مسفر مستبشر فضلا منك يا رب وكرما واجعل آخر أعمالنا أكرمها وأكثرها قبولا عندك. أنت المتفضل أنت المتكرم أتم كرامتك إلى يوم لقائك يا رب الأرباب يا خالق الخلق. وبهذه الآية نكون قد ختمنا سورة عبس وننتقل بعدها إلى سورة التكوير وهي كذلك سورة مكية شملت على 29 آية مكية أوحى الله بها لنبيه وهو لا يزال بمكة المكرمة وكانت مشتملة على 29 آية اشتملت على صفة يوم القيامة وعلى كوارثها وعلى مصائبها وعلى عظائمها وعلى ما يلقاه الإنسان يوم ذاك من عذاب من صبر إن هو صبر وإيهات أيهات أن يصبر إلا من رحم ربه ورضي عنه وغفر له. ورد في مسند أحمد وفي السنن غيره عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة إذا الشمس كورت فكأنما رأى يوم القيامة بعينيه كأنما القيامة نصبت بين يديه وعرف صفاتها ووقائعها وأحوالها ومحنة الناس فيها. وورد من قرأ سورة والشمس إذا الشمس كورت وسورة إذا السماء انفطرت وإذا السماء فرجت من قرأ هذه السور ثلاثة فكأنما نصبت له القيامة فرآها بعينيه رؤية شهود وحضور. وهذه منها. قال الله جل جلاله: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. قال ربنا جل جلاله: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا الموءودة، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. إذا في جميع الآي مرتبطة، علمت نفس ما أحضرت. إذا حدث ما حدث في السماوات، في النجوم، في الجبال، في الجمال، في الموءودة عند سؤالها، في الوحوش إذا حشرت، في الصحائف إذا نشرت، في البحار إذا سجرت، في الجحيم إذا سعر، في الجنة إذا أزلفت. إذا حصل كل هذا، يقول ربنا: علمت نفس ما أحضرت. ما أحضرت عند تلك الساعة وعند هذا الهول العظيم، تعلم النفس، أي نفس من النفوس، نفس المؤمن ونفس الكافر، تعلم ما أحضرت، ما الذي حضرت به يوم القيامة من معصية أو طاعة، من كفر أو إيمان، من فجور أو تقى، من مغفرة أو إعراض عن الاستغفار، وما إلى ذلك. إذا الشمس كورت، كورت من كور العمامة، عندما يعتم المعتم يأتي إلى الثوب فيكوره ويجمعه، يكون من 7 أمتار تزيد أو تنقص، وإذا به يجمع تلك 7 حتى يكون في نحو 20 أو 30 سنتي. كذلك السماء، كذلك الشمس تكور تكوير العمامة، تجمع ويجمع بعضها إلى بعض حتى تصبح كأصغر شيء وأقل شيء. بعد أن جمعت جمع العمامة وكورت تكوير الثوب، تؤخذ هكذا وتطرح وترمى ويظلم الكون. إذا الشمس كورت أظلمت، وذلك لازمها. إذا ذهبت الشمس وفنيت وقضي عليها ولم يبق لها وجود، معناه لم يبق هناك شيء ينير، تبقى النجوم، النجوم كذلك سيحصل لها هذا. إذا الشمس كورت فنيت وانتهت، وتكور بعضها على بعض وجمعت ثم قذف بها، وإذا النجوم انكدرت، ذهب ضوءها وكذلك جمعت ورمي بعضها على بعض، فلم يبق هناك إنارة لا لنجوم ولا لشمس. وإذا وهكذا كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يفنى الخلق بشرا وجنا وملكا وطيرا وحيوانا، ثم بعد ذلك كونا، تذهب الشموس، تذهب الشمس، وتكور وتندثر وتفنى. تذهب النجوم جمع نجم، يذهب ضياؤها بذهابها وفنائها وانتثارها، فقد في بعضها على بعض إلى أن تنتهي وتفنى وتصبح كالعهن المنفوش مع الأرض والسماء. وإذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا الجبال، هذه الجبال عظام طولا وعرضا وامتدادا، الظاهر منها فوق الأرض والباطن منها داخل الأرض، تسير وتنسف نسفا، تسير من مكانها وتزال وكأنها لم تكن. ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا، وذاك من ذا. وإذا الجبال سيرت، سارت من أمكنتها، نسفت نسفا، أصبحت هباء منبثا. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. العشار جمع عشراء، هي الناقة الحامل، وهي تلد لتمام السنة، ولكن عند شهرها العاشر تقرب للولادة وينتفخ بطنها. وإذا عطلت الإبل فلم تركب ولم ترعى ولم يهتم بها، بعد أن كانت سفن الصحراء لا يسافر الإنسان إلا عليها، ولا يقطع الفيافية والقفار إلا عليها. وقديما ما كانت تسمى إلا سفن الصحراء، وكانت تحمل الإنسان بأثقال بأحمال إلى أرض لم نكن بالغيها إلا بشق الأنفس، يأتي زمان فتعطل وتلغى. بعد أن كانت مضرب الأمثال فيما يتمناه الإنسان ويقول ليت لي كذا وكذا، ولو بحمر معه، بحمر الجمال، وكانت الجمال حمراء تسوى كثيرا لأن وبرها وهو كالحرير ويكون لونه كذلك مطلوبا، كان هذا ولا يزال يسوى الكثير في الأثمان، ويستعمل في الجميل من الثياب الصيفية والشتوية. هذه الجمال، حتى العشراء منها، حتى الحوامل ستعطل وتبطل ولا يبقى حاجة لها. وإذا العشار عطلت، يقول تعالى وإذا الوحوش حشرت. هذه الوحوش التي كانت في الأرض تسرح وتمرح من غابة إلى أخرى ومن ضرارية إلى قفار، تجمع تحشد تصبح في مكان أو أمكنة. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. وإذا البحار أصبحت نارا، سجرت أصبحت سجيرا، حريقا، نارا. وإذا الموءودة سئلت، الموءودة التي، وإذا النفوس زوجت. كم هذه مضت، الشمس إذا كورت، النجوم إذا انكدرت، الجبال إذا سيرت، العشار إذا عطلت، الوحوش إذا حشرت، البحار إذا سجرت. يقول أبي بن كعب عالم القرآن رضي الله عنه هذه علامات والصفات الآخرة ست منها في الدنيا، وتكون من علامتك، من العلامات الكبرى ليوم القيامة، والست تكون يوم القيامة. هذا كلام من أبي عجيب غريب وينطبق على عصرنا، وهي معجزة من معجزات القرآن. نبتدئ بأولاها وإذا العشار عطلت. يقول أبي يكون ذلك في الدنيا عطلت الإبل ونحن الآن لا نزال في الدنيا. عطلت بالسيارة، عطلت بالطيارة، عطلت بالقطار، عطلت بأدوات المواصلة التي أشار إليه القرآن وفهمها ابن عباس عندما قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فقد قال ابن عباس ما عطف الله قوله ويخلق ما لا تعلمون حتى كان هذا المخلوق من جنس تلك المراكب، ونحن أولاء نعيش في هذا الوقت وفي هذا العصر الذي أشار إليه القرآن. فنقول تفسيرا والخيل والبغال والحمير والطائرة والسيارة والقطار، وسنقول مع ذلك ويخلق ما لا تعلمون. لا يزال الكثير الكثير مما لم يخلق الله بعد وهو خالقه. سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق، وهذه من تلك الآيات والعلامات على قدرة الله وصدق نبي صلى الله عليه وسلم. فالعشار عطلت في يومنا فلم تركب ولم يهتم بها ولم تتمول حتى حليبها لم يعد يشرب. فإن كان ولا بد فلا يزال يستفاد بوبرها لأنه لا يزال له ثمن، ولكنها كإبل كمراكب قد عطلت، وهذا في دار الدنيا. وإذا العشار عطلت، يقول تعالى وإذا الوحوش حشرت. في كل بلد من بلاد الدنيا بدءا من بلادنا هذه المقدسة قد جمعت الوحوش وحشرت فيما يسمونه جنين الحيوانات. تجد فيها من أنواع الحيوانات الكثير الكثير، وبعض أقطار جنين الحيوانات تشمل على الآلاف وهي في عدة هكتارات في الأرض، وبعض أقطار جاءوا إلى غابة وجعلوا لها سورا وحواجز وتركوا فيها حيواناتها ووحوشها وزادوا عليها فجمعوها وحشروها. وقبل اليوم كانت هذه الحيوانات مطلقة، حرية التصرف. إذا وقعت أقل مجاعة تجد النمر بل والذئب وأنواع الحيوانات تهجم على البيوت والمدن والحضارة، فتفترس الصغار وتفترس الكبار وتمد يدها لكل ما تصل إليه. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. البترول الذي أغنى الله به في عصرنا وتحدث عنه نبينا قديما عليه الصلاة والسلام أغنى به بلاد جزيرة العرب وبلاد المغرب والكثير من بلاد العالم. بعض هذا البترول يكون في البحر ويحفر عليه في البحر، ومرة مرة ينفجر هذا البئر ويشعل نارا وتضيع بحريقه وسجيره الملايين بل مئات ملايين من المال، ويبقى ذلك البحر على مسافة طويلة يصبح نارا حميما لا كاد يصل إليه إنسان بسفينته أو بزوارقه إلا واحترق. وإذا البحار سجرت، هذا نراه اليوم مشاهدا يقع في كل بلد من أيام قريبة، وقع في بلادنا هنا، وقع في أرض الكويت، وقع في كل بلاد الأرض البترولية. وصدق أبي، هذه العلامات هي 12، 6 منها قبل يوم القيامة هي من علامات يوم القيامة هي من العلامات الكبرى لقيام القيامة، والستة الأخرى في الآخرة: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. هذه أولى الست الأخرى في الآخرة. كيف تزويج النفوس؟ كما يقول عمر: كل نفس تضم إلى نظيرها. النفس الكافرة مع الكافر، والمؤمنة مع المؤمن، والمنافقة مع المنافق، ويفرز الله بين الخلق. لا يبقى الخلق في مجتمع واحد فيه مؤمن وكافر ومنافق، بل يجعلهم الله أزواجا، اثنين اثنين، جماعة جماعة، على شكل واحد، المؤمنون مع بعضهم، والمنافقون مع بعضهم، والكفار مع بعضهم. هذا يكون يوم القيامة بعد النفخ في الصور. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا يحيي الله يوم القيامة الموءودة، البنت المقتولة، لإلقاء التراب عليها ودفنها حية. ما للجبال مشيها وإيدا ثقيلا، وأداه أثقلا، ماتت بثقل التراب واختناقها بثقله في داخل الأرض. وإذا الموءودة المثقلة بالموت بالتراب، وإذا الموءودة سئلت، اسألها الملك عن الله: لماذا قتلت؟ ما ذنبها؟ وكونها سئلت المقتولة الموءودة معناه سيؤخذ قولها، وهي المجني عليها، وهي التي قتلت ظلما وعدوانا، حتى يؤخذ كلامها ويعاقب بذلك من قتلها، من وأدها. يحلو لكثيرين أن يقولوا: كانت العرب في الجاهلية تئل البنات. يقولون أحيانا يفعلون ذلك خوف العار، عار الفساد أو عار الأصل، تصبح أمة أسيرة فراشا لآسرها، وأحيانا لأجل الفقر والحاجة يقتلونها. هذا الكلام ليس بصحيح. وإذا الموءودة سئلت، الموءودة في جميع الشعوب وفي جميع الأرض، عرب وغير عرب، بل العرب لم يكد يذكر هذا إلا أفراد منهم في الجاهلية، ولم يكن عادة متبعة، وإلا أن انقرض الجنس العربي. لو قتل البنات صغارا كيف ستأتي الذرية من بعد؟ من سيلدها؟ هل العجائز؟ هل الرجال؟ لن يكون ذلك. الوقت هو في غير العرب أكثر. وإلى عصرنا من يطالع الجرائد ومن يعلم ما يجري في عصره فهو سيدرك أن في أرض أوروبا وأرض أمريكا وأرض اليابان وأرض الروس والصين وجميع بقاع الكفر أن النساء يقتلن أطفالهن في اليوم الأول، وقد يجهضوهن قبل خروجهن، ومن أيام وحادثة القتل أو ضرب القتل بعض النصارى. كانت مظاهرة كبيرة في أرض روما يطلب النساء والرجال الإذن بالإجهاض، أي أن يسقطن الحوامل، أن يكون الحرية للمرأة أن تسقط ما في بطنها. لما ذلك؟ تكون حملت سفاحة، تكون حملت زنا، فهي تريد أن تسقط تزيل عنها أثر تلك الجريمة، وكان قبل اليوم تصل العقوبة للمجرم سواء المرأة في نفسها أو الطبيب الذي يزاول ذلك من 10 سنوات إلى 20 سنة عقوبة سجنا. واليوم أكثر الأرض أباح ذلك، آخرهم روما، والإذن بذلك كان إذنا بالفساد، إذنا بنشر الفاحشة وعدم المعاقبة عليها. ثم هم مع ذلك يقتلنا بأمر من الأزواج وبغير أمر، يقتلون الطفلة والطفلة الذكور والإناث. وإذا الموءودة ليس الكلمة على البنت فقط وإنما النفس، وإذا النفس الموءودة تكون ذكرا وتكون أنثى كما هو واقع الحال. الله خاطب الرجال قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فخشية الإملاق والفقر تكون بقتل الذكور كما تكون بقتل الإناث، وجريمة قتل الأطفال لا تزال قائمة. وفي كل أسبوع بل وفي كل يوم نجد العشرات بل المئات ممن قتلوا كذلك، وهم رضع وهم في اليوم الأول. أما الإجهاض فأصبح بالملايين، كل قطر أصبح يجهض ما في بطن المرأة لتبتعد عن الفساد، أو حتى إذا كانت متزوجة لتعيش رشيقة صغيرة في نظرها سوف لا تكبر ولا تموت كما تتوهم، فلا تريد أن تشغل برضاع ولا بحضانة. ثم لماذا ذلك؟ أصبح الشك بين الزوج والزوجة، هل ذلك ولده؟ هل هو من نطفته؟ هل هو من صلبه؟ أو أتت به من الشارع؟ فضعفت الصلة الأبوية والأمومية والقرابة، أصبحوا يتركونهم بلا عطف ولا اهتمام، فحملهم ذلك على القتل والوأد والانتهاء منهم. وليس ذلك خاصا بالعرب، أما اليوم فقلما يحدث هذا بين المسلمين، يحدث ولكن بقلة لا تكاد تذكر، قد يكون في السنة في كل بقاع المسلمين مرة أو مرتان تزيد أو تنقص. أما في غير بلاد المسلمين فهذا عملهم صباحا وعملهم مساء وعملهم لأي سبب، والقانون لا يعاقب عليه. وإذا الموءودة سئلت لأي ذنب قتلت، هذا يشمل أولئك كما يشمل المعاصرين. هذا الطفل الصغير الذي لم يذنب بعد ولم يعرف الذنب، لماذا أزهقت روحه؟ لماذا قتل؟ يقول الله يوم القيامة سيكون من الأسئلة لهذه الموءودة من قاتلها؟ ما ذنبها حتى قتلت؟ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أعدنا إلى دينك، اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم ارفع رايتهم، اللهم أعز كلمتهم، اللهم اجعلنا من أتباع نبيك صدقا وحقا، اللهم اجعلنا محشورين معه وتحت لوائه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تعاملنا بما نحن له أهل، ولكن عاملنا بفضلك وعاملنا بكرمك، نحن في حاجة إليك ولا غنى لنا عنك، أنت بابنا وأنت من نريد، لا باب لنا سواك ولا رب غيرك. فاقبل حوباتنا واغفر ذنوبنا وكلنا ولا تكن علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.